بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهدى، أما بعد، ذكرنا في الدرس الماضي سنن الوضوء. من يعد لنا ثلاثا من سنن الوضوء؟ مجرد عدد، تفضل. الإسباب في الوضوء عند أكثر من مرة في الوضوء، تخليل الأحيان. أحسنت. طيب، من يذكر سنن أخرى أيضا من سنن الوضوء؟ تفضل. مسح الأذنين، أحسنت. طيب، هل جمهور العلماء على أن مسح الأذنين سنة أو واجب؟ واجب. سنة. عامة العلماء على أنها سنة، فنقله بعض العلماء إجماعا. من المخالف في وجوبها؟ تفضل. ابن الصلاح، شبكت، أدخلت شيئا في شيء. تواجري. أحسنت. إسحاق بن راهوية، ورواية عن أحمد، وأصحاب أحمد مختلفين، أو أصحاب أحمد مختلفون في أيهما أصح. ذكرنا أن منهم من يصحح أنها سنة. ما الدليل على عدم وجوبهما مسح الأذنين؟ أنه لم يرد بهما أمر، لم يرد بهما أمر، هذا واحد. أنها لم تذكر أيضا في الآية، وأيضا وش فعل؟ لم يروى عن نفسه. نعم، لم يعني لم يحافظ النبي صلى الله عليه وسلم على مسحهما، فقد ثبت في جملة من الأحاديث أشهرها حديث إيش؟ حديث عثمان الصحيحين، لم يذكر فيه مسح الأذنين. وهكذا حديث علي رضي الله عنه من رواية عبد خير عن علي، وجاء من رواية أخرى في حديث عثمان في حديث مستقل، وأيضا من حديث علي في حديث آخر مستقل من طريق ابن عباس. هذا يدل على أنه كان يفعل هذا أحيانا ويتركه أحيانا. طيب، على القول بصحة حديث ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، ما الصارف عن الوجوب؟ أول شيء، الجمهور على الوجوب، وجوب التسمية في أول الوضوء، أو الجمهور على عدم الوجوب؟ الجمهور على عدم الوجوب. ما هو الصارف للحديث عن الوجوب؟ بغض النظر، الحديث تعرفون أنه له طرق كثيرة، منهم من حسنه بمجموع طرقه. فنحن نقول على ثبوت هذا الحديث، ما الصارف له عن الوجوب؟ أولا، الآية الكريمة، أن الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا مباشرة، والفائدة مباشرة تغسل يديك، تغسل وجهك. لم تذكر التسمية. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم أحال بعض من سأله عن الوضوء، فقال: وتوضأ كما أمرك الله. وأوضح من هذا حيث أنه لا يكون فيه أيضا مجال لنقاش من يناقش، أوضح من هذا كله تقريبا. تفضل. نعم، أن الأحاديث المستقصية لصفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كحديث علي وحديث عبد الله بن زيد وحديث ابن عباس وحديث أحاديث كثيرة، يعني أنا ذكرت لكم من الأحاديث التي ذكرت صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كم؟ أو ما قلناها أصلاً؟ إيه؟ لا تقول كذا. كان بعض مشايخنا يقول جاء أو واحد من مشايخهم أو أحد العلماء قال لبعض الطلبة راجع هذه المسألة في المغني، راجع هذه المسألة في المغني، فراح الولد المغني صعب يعني، فبحث ودور فجالس قال ما هي موجودة في المغني. ايش قال للشيخ؟ قال لا تقول ما هي موجودة، موجودة بس قال انا ما لقيتها. ولذلك الجواب الدقيق في مثل هذه المسائل، شوف عبارات الفقهاء، مو الفقهاء فقط، العلماء الدقيقة، يقول لم أقف عليه، لم أجده في كذا، زين ما رأيته، ما يقول ما في، ما في، ما في هذه، ما يقول إلا واحد مثل أحمد بن حنبل، ولا مثل ابن حجر، ولا مثل الذهبي اللي يسمونهم العلماء أهل الاستقراء التام، هذا وصف يوصف به الأكابر، يقولون وهو من أهل إيش؟ مو بالاستقراء فقط، الاستقراء التام. فإذا قال لك يحيى بن معين لا أعرف هذا الحديث، فهذا ليس أنه يجهله، بل لأنه ليس بحديث. واضح الفرق؟ إذا قال لك أحمد بن حنبل، علي بن المديني، يحيى بن معين، هؤلاء الأكابر قالوا لا نعرف هذا الحديث، خلاص اضرب عليه، معناه ما هو حديث، معناه لا أصل له. أما إذا جاء واحد مثلنا وقال ما أعرفه، كيس البخاري أحيل ولا في مسلم بعد. الله المستعان. نعم نعم. كذلك فيه نظر. كيف؟ فيه نظر. عاد فيه نظر هذه كلمة لطيفة، لطيفة يعني أكثر ما تذكر للتعقب المؤدب، التعقب المؤدب، وكثير ما يذكرها من أصحابنا، أكثر من يذكر هذه العبارة منهم من أصحابنا الحنابلة. لا قدامى ما أدري يقولها قليل يمكن، ها؟ أي ما هو كثير، لكن في أحدهم يكثر منها بالمفلح، بالمفلح في الفروع. وتقدر الآن، تقدر أنت تويجري أو أنت يا عبد الرحمن تتأكدون، يعني حط على الفروع اكتب فيه نظر، واكتب وفيه نظر بالشامل، وشوف كم يطلع لك، واكتب في المغني وتأكد، وأفيدون أنتم أسأل. أنا أكثر من يمر علي هذا الكلام في الفروع، في فروع ابن مفلح، وهو كثير النقد، ينقل عن فلان عن فلان كذا كذا وكذا، يقول وفيه نظر. هذا اسمه تعقب لطيف، تعقب مؤدب، يعني ما يقول مثلا قال فلان كذا وهذا كلام باطل، ها؟ وهذا كلام من لم يفهم المسألة، هذا يعني شوي كبيرة دي. لكن إذا جاء مثلا عالم كبير وكان بس يتعقب، تجيب لفظة مؤدبة تقول وفيه نظر، وفيه تأمل، وفيه تعقب، العبارات اللطيفة هذه بتفيد أنك تستدرك، لكن تتأدب في العبارة. لكن إذا جاء واحد مشوت من هالناس اللي يعني ليسوا من أهل العلم ولا من المقصرين، كيف تستلمها على كيفك؟ لكن الأدب عموما أحسن يعني. طيب نعتذر بهذا القدر من المراجعة. سم الله الله يحفظك، أضبط لنا الوقت على أبا سلامة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله وإياه: ويشن السواك عند تغير الفم وعند القيام من النوم كمل وعند الصلاة، ويستحب سائر الأوقات إذا الصائم بعد الصلاة. طيب بس شوي. طيب الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، هذا حقيقة هو فصل في أحكام السواك. وعادة يذكر أصحابنا الفقهاء أحكام السواك في سنن الوضوء، لأن من سنن الوضوء السواك، وكثير منهم يخص ذلك بفصل مستقل فيقول فصل في السواك وسنن الوضوء، وبعضهم يزيد سنن الفطرة. السواك يطلق على العود الذي يستاك به، ويطلق على الفعل، فيقال السواك يعني التسوك، وكلاهما إطلاق صحيح لغة. فالسواك حكمه الشرعي، المؤلف بدأ بذكر المواضع التي يتأكد فيها السواك، والمعتاد أنهم يذكرون حكم السواك أولا، وهذا أحسن، فيقال السواك سنة في كل وقت، ويتأكد في كذا وكذا وكذا. فما حكم السواك؟ السواك في قول عامة العلماء، ونقله بعضهم إجماعا، سنة، ويعبر عنه بعض العلماء بأنه سنة مؤكدة، وهذه العبارة أحسن. فالأفضل أن نقول السواك سنة مؤكدة، وقد يكون هو خلاف بين العلماء، لأن بعضهم يرى أنه سنة مؤكدة، وبعضهم يرى أنه سنة فقط بدون أن يصفه بالتأكيد. ووصفه بأنه سنة مؤكدة مطلقا هذا أفضل وأقوى، لكثرة الأحاديث الدالة على فعله مطلقا، ومن أصحها وأقواها في الدلالة قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس رضي الله عنه في صحيح البخاري، قال أكثرت عليكم في السواك، أكثرت عليكم إيش؟ في السواك. وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به أمرا إيش؟ كثيرا مستمرا. طيب إذن نقول السواك سنة مؤكدة. نقل ابن قدامة في المغني قال واتفق العلماء على أنه سنة مؤكدة. على أنه كما قلت كثير من العلماء يعبرون بأنه سنة، فكأن صاحب المغني يعني يقول لا فرق بين سنة وسنة مؤكدة، والحق فيه فرق. السنة المؤكدة يتأكد فعلها أكثر من غيرها، ولذلك نقول السواك ينبغي أن تفعله في كل الأوقات الممكنة، يعني كل ما أمكنك أن تتسوق فهو خير. طيب إذا نقول السواك سنة مؤكدة، والأدلة عليه مثل ما ذكرنا حديث أنس قول النبي صلى الله عليه وسلم أكثرت عليكم بالسواك، وحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال السواك مرضاة السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، رواه أحمد وآل السنن بإسناد صحيح، وغيرها من الأحاديث الكثيرة التي تدل على مشروعية السواك مطلقا. طيب ويتأكد في مواضع، وعلى قولنا أنه سنة مؤكدة وش نعبر وش نقول؟ يزداد تأكده، يزداد تأكده في مواضع. هذه المواضع ذكر المؤلف ثلاثة مواضع، وذكر بعض أصحابنا خمسة، وذكر بعضهم ما يقارب ثمانية، وبعضهم أوصله إلى عشرة، والأمر في هذا واسع. والمراد أن كل موضع جاء الشرع بتأكيد السواك فيه فهو سنة مؤكدة، وإن اختلفوا في بعض الصور سنذكر أهمها كما ذكر المؤلف. الغريب أن المؤلف رحمنا الله وإياه لم يذكر السواك عند الوضوء، ما تلاحظون أنه لم يذكر عند الوضوء، مع أنه من المواضع المتأكدة وهو في بابه، ولا إنما ذكر السواك في هذا الموضع لأنه يتأكد عند الوضوء. فالمواضع التي ذكرها المؤلف رحمنا الله وإياه ثلاثة. الموضع الأول قال عند تغير الفم، وهذه العبارة جيدة جيدة، وهي أدق من قول من قال من الفقهاء عند تغير رائحة الفم. ما الفرق بين العبارتين؟ أحسن، يعني إذا قلنا عند تغير رائحة الفم هذا صورة من الصور أو جزء من كل، لكن إذا قلنا عند تغير الفم يشمل بالرائحة أو بالطعام أو بالقلح اللي يكون على الأسنان أو بأي شيء ممكن أن يتغير به الفم أو الأسنان. فالمؤلف عبارته هذه أدق، فهي تشمل التغير بأي شيء، وذكرنا أمثلته الآن. إذن يتأكد استعمال السواك عند تغير رائحة الفم، عند تغير الفم برائحة أو طعام أو سكوت أو غير ذلك، أو بأن يبني عليه. أحيانا الإنسان من كثرة السكوت وإغلاق الفم يبني عليه اللعاب فيبني على الأسنان، وقد يصفر أحيانا إذا طال هذا. ففي كل هذه الأحوال يتأكد إيش؟ السواك، يتأكد السواك. ومن الأدلة عليه، وهو من مواضع تغير الفم وتغير رائحته أو تغير داخله، حديث حذيفة رضي الله عنه بن اليمان رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ يشوص فاه بالسواك. شاص يشوص إذا دلك يدلك، هذا معنى الشوص. أما قول بعض الفقهاء الشوص هو الدلك طولا أو الدلك عرضا، فهذه مسألة فقهية ليست هي المعنى اللغوي. طيب، الحالة الثانية التي يزداد فيها تأكد مشروعية السواك عند الوضوء، عند الوضوء هذا قلنا أنه ما ذكر المؤلف، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، رواه أحمد وغيره بإسناد صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. طيب، ما هو موضعه عند الوضوء؟ كثير من الفقهاء يقول عند المضمضة، معنى عند المضمضة يعني قبيل المضمضة. قال وذلك لأنه لتنظيف الفم فناسب أن يكون هذا موضعه. وقال بعض العلماء قبل الوضوء، قبل إيش؟ الوضوء. وقد ورد في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تسوك قبل أن يتوضأ، وهذا يؤيد القول هذا، والأمر واسع على كل حال. لكن إن توضأت، إن تسوكت قبل أن تتوضأ فهذا حسن، وإن غسلت يديك ثم تسوقت فهذا حسن، وإن نسيته فتسوقت عقب الوضوء مباشرة فلا حرج وهو حسن أيضا، لكن يعني الأولى ألا تؤخره بل تجعله إيش؟ قبل الوضوء، لقوله صلى الله عليه وسلم عند، ومعنى عند يعني معناه أنه قبيل الشيء، قبيلش، لكن من تركه في أول الوضوء فلا يتركنه بعده مباشرة، لأنه يصح أن يطلق عليه أنه عند الوضوء، وهو أولى من الترك، وهو أولى من الترك، والله أعلم. طيب، والحقيقة أن التسوك عند الوضوء يكاد يكون من السنن المهجورة حتى بين طلبة العلم. لو سألت أكثركم تتسوك عند الوضوء قال لا، بس عند الصلاة، وهذا هو الواقع. يعني يقل جدا تجد واحد يتوضأ ويتسوق ثم يتوضأ، هذا شبه متروك. ليش موجودة عند الباكستانيين بكثرة؟ لا لا، لأن الحنفية عند كثير منهم، مو عند كلهم، وقد يكون هو المشهور عند متأخرين، أن معنى عند كل صلاة يعني عند وضوئها، عند وضوئها. تلقاهم ما يتسوقون عند الصلاة لأنه عندهم المراد به عند الوضوء، وهم عندهم في هذا قولان، عندهم في هذا قولان، لكن الصحيح أن هذه سنة مستقلة وتلك سنة أخرى مستقلة، هذه ثابتة في حديث وهذه ثابتة في حديث. طيب، ثالثا، مما يريحك، مما يريحك بالنسبة للتسوق عند الوضوء أنك تتسوق بالفرشاة ولو بدون معجون، مجرد أن تدلك أسنانك بالفرشاة هذا حقيقته نوع من أنواع السواك، هو سواك لكنه سواك إيش؟ صناعي. حسنت، هو سواك صناعي، سواء وضع بطريقة الفرشاة المعروفة أو وضع كما أنا رأيت نوع من أنواع السواك مصنوع بشكل السواك طويل سدى وله فرشاة صناعية، هذا سواك صناعي، لكن إن تسوقت به بدون معجون فحكمه حكم السواك الناشف اليابس القديم، وإن تسوقت به بمعجون فحكمه حكم السواك إيش؟ الرطب، والسواك الرطب أفضل، السواك الرطب، لكن كلاهما يؤدي الغرض، ولذلك استعمال الفرشاة مع المعجون سنة، سنة لأنها نوع من السواك، فإن الشارع أمر بالسواك ولم يحدد وسيلته. بعض الأخوة يفهم أن السواك هو عود الأراك، لا، عود الأراك هو أفضل أنواع السواك، وهو سواك النبي صلى الله عليه وسلم الغالب، وفي مسند أحمد من حديث ابن مسعود أنه كان يجتني رضي الله عنه يجتني لرسول الله صلى الله عليه وسلم السواك من الأراك، فالأراك وهذه الشجرة الطيبة الرائحة يؤخذ من عروقها هذا العود المسمى سواك الأراك، وهو من أفضل أنواع السواك، بل هو أفضلها على الإطلاق، لكن إذا تسوقت بأي نوع لا يضر فهذا حسن. وقد ذكر الفقهاء أنواع من الأعواد وتسوق بها، لكن أشهرها عود النخيل وعود الزيتون، لكن عموما لا تتسوق بشيء يضر بأسنانك أو يدمي لثتك، يدمي لثتك، لأن ما يدمي اللثة يضر، واللثة هكذا بالتخفيف، ولا تقل اللثة، اللثة فهي ثقيلة فلا تثقلها، إنما قل إيش؟ إيش؟ لا تقل اللثة، اللثة بالتخفيف، هذه اللغة المشهورة الفصيحة، ولا أذكر يعني لغة أخرى أيضا، لكن هذه اللغة المعروفة. طيب، مثل حافة، لا تقل حافة، قل إيش؟ حافة بالتخفيف وليس بالتثقيل، ماشي. وهذا موضع أنا بديت أجمعها، هذه أخذوها بلاش، هذه من المشاريع اللي قمنا نوزعها مجانا، بس ابن واحد مهتم بالعربية، أنا بدأت أجمع إذا مر بي العبارات أو الكلمات التي تنطق بالتشديد وصوابها التخفيف. هذان مثالان لك أن تجمع فيها، فإن وجدت 10 كلمات فهذا كتيب لطيف، تستطيع أنك تجعله كتيب وتطبعه بإذن الله. طيب ماشي، مش وصلنا، انتهينا من إيش؟ من السواك عند الوضوء كذا. الموضع الثالث عند الصلاة، وهذا يشمل جميع أنواع الصلوات. قد ثبت في الصحيحين حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. فيشمل الفرض والنفل، ويشمل صلاة الجنازة وقيام الليل وصلاة الضحى، جميع أنواع الصلاة. حتى قال الإمام النووي رحمه الله في المجموع قال: يستحب أن يتسوك بين كل ركعتين من ركعات القيام، يتسوك كل ما سلم يتسوك. نعم. وسواء صلى في المسجد أو صلى في بيته أو صلى في بر أو صلى في استراعة، فيسن له تأكيدا أن يتسوق. الموضع الرابع اللي ذكره المؤلف وش بقي عليه؟ لا، اللي قبله، الصلاة عند النوم. قال عند الاستيقاظ من النوم، وهذا يشمل على المشهور في المذهب نوم الليل، يشمل نوم الليل ونوم ايش؟ النهار. فيسن ان تتسوك اذا استيقظت من النوم، سواء كان نوم ليل او نوم نهار. وذكرنا من ادلته حديث حذيفه في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا استيقظ من الليل يشوص فاه بالسواك. نعم. وقد جاء في مسند أحمد من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعد له سواكه، فإذا استيقظ من نومه تسوك، وهذا يعم نوم الليل ونوم النهار. وجاء من حديث عائشة عند أبي داود كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقوم من نوم ليل أو نهار إلا تسوك، لكن هذا حديث عائشة ضعيف. نعم. على كل حال، يعني حديث ابن عمر جيد في هذا الباب، يدل على العموم، وكذلك المعنى لأن كلاهما نوم، والنوم عادة يغير الفم، فكان مناسبا أن تتسوق مع النصوص العامة في هذا الباب. من المواضع التي يسن فيها السواك أيضا تأكيدا عند الدخول إلى البيت. ففي صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أنها سئلت: ما أول شيء كان يصنعه النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل إلى بيتي؟ قالت: السواك. وفائدة هذا أنه سيلقى أهله، فيسن أن تكون رائحة فمه جيدة وطيبة إذا أراد أن يلقى أهله. فمن المناسب أن الإنسان، وهذا يؤكد على الأزواج، يمكن هذا ما هو للعزوبية، الله أعلم، قد يقال أن هذا خاص بالمتزوجين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله، هذا فعل، والفعل لا عموم له، فحكمته والله أعلم أنه سيلقى زوجته، لكن قد يقال بالعموم، لأنه أيضا إذا لقي أمه أو لقي أهل بيته، لكن قد يقال لا، لأن الزوجة إنما يلقاها ويقبلها وقد يلاعبها، فمن المناسب أن تكون رائحة فمه طيبة. وقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك. وقد قيل في تفسيره، طبعا المعنى المشهور الملاعبة، وقيل في تفسيره: تلاعبك، يعني تمص لعابها وتمص لعابك، يعني المراد التقبيل. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل نساءه، وقد جاء هذا في غير ما حديث. فمن المناسب أن الزوج إذا دخل بالذات يعني إذا دخل إلى بيتي أن يتسوك. ومن الملاحظ على بعض الأزواج أنهم لا يبالون برائحة الفم، لا يبالون برائحة الفم، فقد ينام مع زوجته ورائحة فمه غير طيبة كريهة. فينبغي أن يتنبه الأزواج إلى هذا. ولولا أنه لا يتسع عندنا المجال لذكرت لكم شيئا يتعلق بهذا الباب، لكن ليس هذا موضعه الآن. طيب، نكتفي بهذا القدر في المواضع التي يتأكد فيها السواك. إذا خلاصة الكلام أن السواك سنة، والأقرب أن نقول سنة مؤكدة، ويزداد تأكده في مواضع عديدة تبلغ 6 أو 7 مواضع، والله ذكرنا الآن يمكن 5 أو 6 مواضع، والله أعلم. نعم، بارك الله فيك، أحسنت. ماشي يا أبا عادل. قال يستحب في جميع الأوقات إلا للصائم بعد الزوال، وهذا يشمل الصيام الفرض وصيام النفل، فيكره على المشهور، وقيل لا يكره ولكن لا يسن ولا يستحب، لكن المشهور أنه يكره للصائم بعد الزوال. لماذا يكره للصائم بعد الزوال؟ أكثرهم يستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا خلوف بالضم هكذا، فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، وهذا هو المروي عن السلف أنهم يعللون بخلوف الفم، قالوا لأن السواك يذهب الخلوف، والخلوف رائحة محبوبة لله عز وجل، فلا ينبغي إزالتها بل ينبغي إبقاؤها، هكذا قالوا. وهذا ذكره عطاء ومجاهد وجماعة من السلف رضي الله عنهم، وذكره الشافعي وأحمد، وهذا هو عمدتهم، هذا هو العمدة في الاستدلال، فهو الاستدلال بالمعنى من هذا الحديث. وهذا المعنى قد رده المحققون فقالوا إن الخلوف ليس مصدره الفم، بل حقيقة مصدره المعدة، مصدره المعدة، فالتسوك لا يزيل هذه الرائحة، وإن كان يخففها، يخففها لأنه يغلب على هذه الرائحة أن تجتمع في الفم ثم تخرج، لكنه لا يزيلها لأنها موجودة بسبب خلو المعدة من الطعام. واستدلوا بخبر مرفوع وموقوف، وهو ما روي من حديث علي رضي الله عنه مرفوعا وموقوفا، ومن حديث خباب بن الأرتم مرفوعا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صمتم فاستاكوا بالغداة، يعني أول النهار، ولا تستاكوا بالعشي. وهذا الحديث ضعيف لا يصلح للاستدلال، وعامة العلماء لا يكرهون هذا، وهو قول جمهور الفقهاء، والمسألة فيها يمكن 5 أو 6 أقوال، لكن الصحيح بلا ريب أنه لا يكره للصائم لا قبل الزوال ولا بعد الزوال، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وهذا يدخل فيه صلاتين بعد الزوال، هما إيش؟ الظهر والعصر، أما المغرب فقد انتهى الصيام. وأيضا عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، عند كل، وهذا أيضا يدخل في كل وضوء بعد الزوال، قد يكون الظهر والعصر وقد يكون أكثر من هذا. وروي من حديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يتسوك وهو صائم، لكن إسناده ضعيف. وقد أشار البخاري إلى ضعفه وقال لأنه ذكر بصيغة التمرير، وروى أبو داود وغيره ورواه أحمد أيضا بسند ضعيف. طيب، فعلى القول الصحيح لك أن تتسوق بسواك رطب أو بسواك يابس قبل الزوال أو بعد الزوال. قال بعض السلف رحمه الله وإياهم: ليس السواك بأشد من المضمضة. أيما أشد السواك أحي ولا المضمضة؟ تدخل الموية في ذنك، المضمضة أشد، ومع ذلك لم ينهى عنها الصائم. ماشي، نعم. طيب، نفتح مجال للمسائل، نفتح مجالا للمسائل ونبدأ بمسألتك يا شيخ أحمد. سم. على السواك استاذ، ورد أن يتنظف دون يديه، أو كان في فم طعام، ورد أن يتنظف. إيه؟ هل يستحب له يستاك باليد اليمنى ولا يستاك؟ نعم، هل يستاك أو يتسوك باليد اليمنى أو اليد اليسرى؟ مسألة اختلف فيها الفقهاء، ففيها أربعة أقوال للفقهاء: قيل باليمنى وقيل باليسرى، وقيل إن كان يريد التنظيف فباليسرى، وإن كان يريد التطهير فباليمنى، وقيل إنه لا يسن لا باليسرى ولا باليمنى، بل يتسوق كيفما اتفق، كيفما اتفق. وهذا اختيار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، يميل إليه الشيخ ابن عثيمين. وأنا الحقيقة لم يترجح عندي شيء، لم يترجح عندي شيء، والذي أعمله منذ 40 سنة أني أتسوق باليسرى إلى يومي هذا. وإن كنت يعني أصبحت أخيرا أرى أن التسوق باليسرى ليس بالقوي، ليس بالقوي، ولا تعليله بالقوي، بل أحيانا يطرأ علي أنه أضعف هذه الأقوال الأربعة. لكن أنا من قاعدة التي أخذتها من شيوخي قديما أن الإنسان لا ينتقل عن القول الذي اعتقده حتى يتبين له خلافه، حتى يتبين له خلافه، فأنا على هذا حتى يتبين لي خلاف ذلك. والمسألة فيها خلاف معروف عند أهل العلم، وشيخ الإسلام بن تيمية قد يكون بالغ لما قال لا يعرف فيه مخالف إلا الجد بن تيمية. الخلاف معروف عند الفقهاء في جميع المذاهب، ينصون على المسألة ويذكرون فيها الخلاف. ولا كل حال ما تبين لي شيء، لم يتبين لي شيء أقطع به في هذه المسألة. الله أعلم. نعم. ما حكم استعمال الفرشاة والمعجون أثناء الصيام؟ جائز، هي سواك رطب، هي مثل السواك الرطب، هي جائز وغير مكروه. ولكن نقول تحرز، لأن أحيانا المعجون إذا كثرته، بعض الناس ما شاء الله يعني يبالغ فينزل، أنت تحرز، بس نقول لك تحرز، ولا نقول يكره ولا خلاف الأولى، بل يسن لك أن تتسوك بالفرشاة مثل ما تسوق بالسواك الرطب، لا فرق بينهما. وهذا اختار شيخنا بن باز رحمه الله، وقد ذكرت هذا في كتابي الوسيط في أحكام الصيام، وذكرت كلام ابن سعدي وكلام ابن باز وكلام ابن عثيمين وكلام بعض السلف في هذه المسألة، أو في الفوائد الثلاثية من الأحاديث الرمضانية موجود هنا وهنا. نعم، تفضل. أيهما أفضل، عود العراك ولا الفرشاة؟ عود العراك أفضل، لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يتوفر معك في مخباك وانت راح تصلي وانت في المسجد وانت قاعد وانت في الاستراحة وانت في، أما الفرشاة بس في الحمام أو عند الطاولة اللي على عند المغسلة، ما هو انت رايح عندك كل يوم وشايلها معك. ثم مثل ما قلت هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذكروا فيه فوائد كثيرة جدا، حتى أنهم الآن صاروا يصنعون معاجين من عود الأرك. الله أعلم. نعم، يعني نعم نعم يعلل استعمال الفرشاة بثلاث علل. العلة الأولى أن الشارع أمر بالتسوك ولم يحدد إيش ما يتسوك به، فتسوك بما تيسر. اثنين، أنه كانت توجد أنواع متعددة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبعده أنواع من الأعواد تسوك بها ولم يخص النبي صلى الله عليه وسلم شيئا منها. الثالث، أن الغرض من السواك ما هو التعبد، الغرض إزالة الرائحة التي في الأسنان، وهذه تحصل بالفرشاة والمعجون حصولا قويا كاملا. واضح؟ بل إن الفرشاة حقيقة هي أسهل في كما أشار إليه العلامة الله يغفر له الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن عبد الله بن عزيز الجبريل في شرح العمدة، هذه استفدتها منه وأشار إليها في شرحه وهو شرح جميل جدا الحقيقة، أن استعمال الفرشاة أفضل وأيسر في تنظيف داخل الأسنان لأنه أو باطن الأسنان، لأن السواك يا إخوة يكون على ماذا؟ أكثر الناس لا يتسوك إلا على ظاهر الأسنان، وهذا غير صحيح. السواك على ثلاثة أشياء، سجلوها عندكم واكتبها محمد في الفوائد. أحيانا تختصر يا شيخ محمد في الفوائد، أحس فيها أشياء مهمة تتركها. طبعا أنت مشكور وجهدك مبارك، ولولا الله ثم جهدك أنا ما عدلت، أنا ما أستطيع أن أنشئ شيء، لكن الله يثيبك يعني ويشكر لك الجهد. والحقيقة أنا عندي واحد من الفضلاء وهو أخونا حبيبنا أبو عبد الرحمن يتواصل معي كثير، يقول أنا الحالي أرسلها إلى 250 شخص الفوائد، حتى قال لي إن أحد الدعاة في دولة قال أفريقية يقول صار يلقي منها دروس الآن، فهذه جيد يعني شوف كيف تصل يعني. هذا واحد من الأخوان الحاضرين يعني، فما بالك لو كل واحد نقل هذه الفوائد إلى من معه وإلى من عنده من الإخوة، أو يفعل كما كان يفعل أحد طلابنا الشيخ علي الشيخ حسن الدعود، كان يحضر درس البلوغ عندي وهو اللي يقرأ عليه قبل يمكن من 20 سنة أظن أو أقل، نسيت الآن. وكان الدرس اللي نشرحه يروح يقطعه أثناء الأسبوع في مسجده، كل يوم يشرح لهم شوي يعني، فاستفادوا جماعة المسجد. فالطالب العلم جيد أنه يعني يبلغ العلم، لأن هذا أدعى لثبوته، أدعى لثبوته. الله المستعان. نعم، فجيد لو أنك يعني تنتبه لا تنسى بعض الأشياء بس المهمة يعني، مع تقديري واحترامي لجهدك وليست بأول بركاتك يا أبا سلامة، لكن أشعر أحيانا ولا أقدر أراجع وراك إن في شيء نادس شعور كذا. ولو الأخوان يعني الآن بعد الدرس يرسلون لي بالخاص. جيد، لو يعني يعني في واحد فاضل جزاه خير يكتب الدرس كامل، لو بعض الأخوة ينزلون أحيانا في المجموعة أشوف، لو بعض الأخوة يعني اختنص الفوائد وارسلها لمحمد حتى يجاوز بينها وبين ما عنده فتخرج أكمل يكون طيب يعني، لو اشترك 2-3 إنهم يلخصون الفوائد. طيب نرجع إلى ما كنا فيه، نقول إيش كنا نقول في شيء، ثلاثة أشياء قلنا. نعم، السواك يكون على ثلاثة أشياء، الأول الأسنان، والأسنان هذا يدخل فيه ظاهر الأسنان وأعلاها وباطنها، ثلاث جهات، فتسوك في ظاهرها وفي أعلاها وفي باطنها أيضا. احرص أنك تنظف الباطن، لأن كثير من الناس يبدأ التسوس عنده من باطن الأسنان لأنه ما ينتبه له أبد. يمكن لو أقول من منكم ينظف باطن أسنانه ما رفع يده إلا 3 أو 4 منكم، لأنه نادر من ينتبه لهذا. 2، على اللثة، ولا على اللثة؟ اللثة، يسوك لثته يعني برفق، ما هو ببعد. بعض الناس ما شاء الله تبارك الله إذا جاي تسوك تسمع سواكهم خارج المسجد كأن سيارة رائحة جاية، لا بشويش، ما كان الرفق في شيء إلا زانه. الرفق طيب، وبعدين ما هو شهرة هذه الناس قاعد يتفرجون عليك وش مجد الآدمي وش فلاح مش يسوي ذا، لا إيش وش حبة حبة. ثالثا على لسانه، إيش معنى على لسانه؟ يعني ينظف اللسان، هذا السواك تضعه ها على تنظف لسانك، اللسان يتوسخ، وأحيانا الرائحة يكون مصدرها حراشيف اللسان، لأن اللسان له حراشيف دقيقة يدخل فيها الطعام والعصير والشراب وقد يبقى فيها إذا ما نظفتها. فإذا تيسر لك وفيها الآن فراشي خاصة للسان، وإن كنت أنا جربتها فلم أجدها حسنة ما عجبتني، فصرت أفرش بنفس الفرشاة العادية، أفرش دائما أفرش الظاهر والأعلى واللثة ثم الباطن، ثم أمره على اللسان مرتين إلى ثلاث. وثبت في حديث أبي موسى في الصحيحين أنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم والسواك على لسانه وهو يتهوع يقول هع هع. إيش معنى هذا الكلام؟ أنه يبالغ في التسوك حتى أنه يكاد يعني يتقيأ من شدة ينظف حتى داخل اللسان. وطبعا لا تحرص بالحيل، لا تحرص بالحيل هم تتقيأ، يعني لا تبالغ مرة، يعني تهوع شوي ها، بس لا تروح تدخل بالحيل ثم تقول بها. فانتبه يعني الأحد يعني يبالغ في الأمور فتكون أمور عكسية، تكون الأمور ثم يدعي عليه بعدين يقول ابن ودعان هو السبب. لا، احنا نقول لكم اعتدلوا في كل شيء، اعتدلوا في كل شيء. نعم صحيح حديث السواك مفرط اللسان مفرط، حديث صحيح جاء من حديث عائشة عند أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح، وجاء عند أحمد من حديث أبي بكر بإسناد لا بأس به، لكن رجحوا أنه خطأ وصوابه من حديث عائشة، إنما أخطأ فيه بعض الرواة. طيب ماشي نكمل. نعم نعم نعم له فضل خاص أنه اتباع للسنة. أما الحديث المروي أنه صلاة بسواك كسبعين صلاة بغير سواك هذا لا يصح، رواه أحمد والبيهقي من حديث عائشة والسند ضعيف. نعم ماشي اللي بقى له خلاص، خلونا نقرأ في اللقاء الفترة الجاية. سم نعم انتهينا من الباب، فتبون نشرع في الباب العقبة ولا ما يمدينا؟ طيب خلاص نتوقف في نفتح مجال إذا للأسئلة كالمعتاد. لا لا نعم والله شاورنا كم واحد من واللي بادر وقال نوقف فحكمنا ما عاد ها من باقي حوالي 10 دقائق من يرجح ان نواصل يلا عشان ما تقولوا من تابع تستخدم الشورى والله الاكثريه. طيب اقرا اللي بعدها جل. خلي الاسئله في قاعد اقرا. طيب باب المسح على الخفين، الباب شرحناه، المسح شرحناه مرارا، الخفان ما هما؟ انتبه معي انتبه، الخفان هما كل ما صنع مما يلبس على القدم مفصلا من الجلد ونحو الجلد، الجلد ونحوه. يعني الآن أصبحت الأشياء المصنوعة غير الجلد كثيرة، ودنا واحد يعطينا ما الذي تصنع منه الآن الأحذية غير الجلد الطبيعي، الحين يسمونه جلد صناعي، وش الأشياء هذه؟ هذه كلها نايلون؟ ونبي واحد الدرس القادم يجيب لنا شيء مكتوب أو ينزله في المجموعة أو يعطيه محمد ينزله، اللي هو ما الذي تصنع من الكنادر والجزم الآن والبسطارات وال، يقول تصنع من كي 1 2 3 4 حتى ندرجها بالدروس ندريها بالدروس، لأن الآن ما شاء الله الصناعات كثيرة زين، فنبي كلمة ونحوه نجيب لها أمثلة. طيب يعني من الأمثلة طبعا النايلون، النايلون إيش؟ الثقيل، النايلون الثقيل مثل البسطارات الآن تصنع بعض الأشياء اللي يشتغلونها الحرفية، مو حتى العسكر، العسكر ما أدري شيء من تصنع، لكن شيء اللي يلبسونها حقين الحرف والأعمال اللي يشتغلون في الشوارع، يشتغلون في الشيل والحط، يشتغلون في السميت، هذه من النايلون الغليظ زين، هذه تعتبر لها حكم الخف، لها حكم الخف زين. لكن نريد أنواع أخرى من اللي نبي اثنين يعني، ترى لابد من أنكم تشتغلون، وهذا الشيء تقدر ترجع فيها للإنترنت الآن، واحد تفضل وواحد ثاني اثنين جميل، وانت شايف جميل ثلاثة اجتعدوا اجمعوها، ان حصل كل واحد يجيبها، ولا اجمعوها من الإخوان اللي يقدر يتابع غير محمد، ما نبي نتعب محمد، من اللي لهم سيادة على اللي يسمونه هيش المجموعة، يقدر ينزلون بالمجموعة من غيرك يا محمد أبو ثامر، وانت أبو عادل ها؟ خلاص المهم واحد من الشباب لو خلاص ممكن ترسلوها لمحمد إذا شفتوا إنه مناسب، محمد يختصرها في بحث واحد، أهم شيء تجيبون شيء لنا، وأنا ما بشفوي الشفهي إذا ما ينفع، وأي شيء تجيبه لابد من مرجع، وانت سمح في المراجع لو تقول لي ويكيبيديا، الآن ما شاء الله أصبع الناس يراجعون ويكيبيديا وفيها فوائد كثيرة، لكن إن حصل من مواقع أكثر توثيقا هذا جيد يعني. طيب ماشي، لكن ويكيبيديا حقيقة جيدة ومفيدة يعني، ومعلوماتها بالتتبع أكثرها صحيح، عامتها صحيح يعني. نعم. ما الخفان؟ عرفنا الخفين. طيب عندنا الخف وعندنا الجورب، ما الجورب؟ الجورب هو اللي نسميها الحين الشراب، فالجورب هو نفس ما يلبس على القدم لكنه مصنوع من القطن أو من الصوف. الآن أصبحت الشرابات تصنع من النايلون، أكثر الشرابات هالأيام دي تصنع من النايلون، لكن قد يكون نايلون 100% وغالبا يكون لا مخلوط بالقطن، 70% نايلون و30 قطن، وكلما زادت نسبة القطن كلما كان الشراب أحسن وأفضل، وقد يكون في الشراب الآن يصنع من القطن الخالص لا يزال، قد يكون لا يزال موجود لكني مش متأكد من هذا، لكن هو يصنع على كل حال من القطن، ويصنع من النايلون، ويصنع منهما معا، ويصنع أيضا من أنواع من الصوف، والأخوة اللي معهم البحث يشوفون أيضا الشرابات هذه هل تصنع من هذا أو تصنع من أشياء أخرى، إن حصل يلجونها بطيب. والشراب الجورب هذه ليست عربية، هي فارسية، والشراب لا نعرف لها أصل، كلمة شراب ذي ما ندري منين جت، لكن أنا يظهر لي والله أعلم هي لغة مصرية قديمة، هذا معروف طبعا، هي لغة مصرية ذكرها الفقهاء أنها لهجة أهل مصر من قديم، لكن ما هو قديمة يعني قدم، لأن تعرفون مصر ليست لم تكن عربية في الأصل، لما تعربت بعد الفتح، فهي يعني وجدت عندهم هذه اللهجة، فأنا الذي يظهر لي والله أعلم أن أهل مصر أخذوا كلمة جورب، ومن لغة الجورب جوراب، فحرفوها إلى إيش؟ شراب، ومشت على شراب. هذا اللي يظهر العبد الضعيف، ما هو تحرير لغوي، لكن يظهر أن هذا أصلها والله أعلم، يعني جوراب شراب قريبا، قلبة هذه إلى هذه قريبة، هذا أقرب ما يمكن أن يقول. تفضل يا أبو إبراهيم. ممكن الجراب هو الشيء الذي يوضع فيه الحاجات والأغراض، لكن هل يعني الأصل اللي يسمونه العام مشترك بينهما، وكلاهما من حيث المعنى شيء يدخل فيه شيء آخر، فهذا محتمل. لكن هل الجراب عربية أو أيضا معربة؟ لا أدري. نعم. لكن الجورب لم تكن معروفة عند العرب، العرب لا يعرفون إلا إيش؟ إلا الخف. الخف لأن الجورب للمترفين، فهم لما فتحت فارس والروم لقوه عندهم وما كانت موجودة. وهذا مما يؤيد ضعف حديث هزيل بن شرحبيل عن المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين والنعلين، لأن الجوربين ما كانت معروفة عند العرب، لأن إنما هي معربة كما ذكره كثير من أهل العربية، والله أعلم. وهي معربة قديمة على كل حال. نعم. الله أعلم، ما أدري عن هذا، العلم عند الله، ما لقيتها، لم نجد هذا في كتاب مرقوم يعني، والله أعلم. طيب، المسح على الخفين، المسح على الخفين هذا متفق على مشروعيته عند أهل السنة والجماعة، ولا يخالف فيه إلا أهل البدع، وأشهر أهل البدع الذين خالفوا فيه الخوارج والروافض. وسبب مخالفة في هذا أن المسح على الخف إنما ورد في السنة، وهم ينكرون إيش؟ السنة. وذكر بعض مشايخنا أيضا هذا عن المعتزلة، وأنا لم أقف عليه في كتاب معتمد، إنما سمعناه من بعض المشايخ وموجود في بعض تعليقات المشايخ، والله أعلم. وهم يحرون بهذا العلم الردي. طيب، كان في خلاف يعني بين السلف، بعض الصحابة خالفوا فيه لكن اندثر هذا الخلاف، وبعض التابعين خالفوا فيه لكن هذا الخلاف يعني ترك، وأجمعت الأمة بعد ذلك على مشروعية المسح على الخفين، ولم يخالف فيه كما قلت إلا أهل البدع. بقي عندنا المسح على الجوربين. انتبه، هذا الذي أريد أن أنبه له، المسح على الجوربين فيه خلاف بين أهل السنة. فالحنابلة والشافعية على المشهور عند الشافعية يجوزون المسح على الجوارب الصفيقة، وأما الحنفية والمالكية فالمشهور عندهم لا يجوزون المسح على الجوارب إلا إذا كانت مجلدة أو كانت منعلة، يعني عليها جلدة من تحت أو عليها جلدة من تحت وفوق، هذه يسمونها منعلة إذا كانت تحت، ومجلدة إذا كانت من فوق وتحت. ولذلك تلاحظ الآن كثير من الإخوة اللي عندنا هنا، مثلا باكستان، من الهند، من أفغانستان، من تركيا، أكثرهم لا يمسحون، لا يمسحون على إيش؟ على الجورة، مش على الخف. بس ما حد يلبس الخف الآن، الناس كلها تلبس جوارب، فلذلك لا يمسحون عليها. تلاحظ أنهم دائما يفصلون الشراب، لماذا؟ لأن مذاهبهم ترى أنه لا يمسح على الشراب المعتاد. فانتبه، لا تخلط بين المسألة، يعني لا تجي تمسك هذا الضعيف تقول أنت صاحب بدعة وأنت من الخوارج ولا من، لا لا لا، هو هذه قضية خلافية بين علماء أهل السنة. والمشهور عند المالكية وكذلك عند الحنفية عدم المسح على الجورب إلا إذا كان مجلدا أو منعلا، على خلاف تفصيلي عندهم في هذا. وإن كان هناك رواية عن أبي حنيفة بجواز المسح على الجوربين، وهي التي أخذ بها الصاحبان على المشهور أيضا، القاضي أبو يوسف ومحمد بن الحسن. ويذكر عند المالكية أيضا قول مشهور أنه يجوز المسح على الجوربين، لكنه ليس أيضا مشهورا عندهم. طيب، معنا وقت ولا نقف عند هذا يا محمد؟ طيب، آخر مسألة بس أذكرها، آخر ما حكم المسح على الخفين أو الجوربين؟ نقول فيه تفصيل. الأصل أن المسح عليهما جائز ورخصة، يعني أنه لا يدعى إلى فعله، ما يقال للناس البسوا عشان تمسحون، فهو جائز لكنه يكون سنة في حال. متى يكون سنة؟ إذا كنت لابسا لهما على طهارة وبشروطهما، يعني في الوقت زين وبقية الشروط التي ستذكر في محلها، فهنا نقول السنة لك إذا أردت أن تتوضأ أن تمسح ولا تخلع لكي تغسل. إذن الأصل الجواز، ويكون سنة لمن لبسهما على طهارة في الوقت، واضح؟ ولا يسن للإنسان، بل لا ينبغي له أن يخلع لكي يمسح، لأن هذا خلاف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد ثبت عن في أحاديث كثيرة أنه كان إذا كان لابسا خفين كان يمسح عليهما، بل ثبت في حديث المغيرة قال دعهما فإني أدخلتهما إيش؟ طاهرة. وهذا يدل على أن الأفضل والسنة المسح إذا كان الإنسان لابسا الخفين أو الجمربين، وهذا مذهب الحنابلة وهو الصحيح بلا ريب، وهو اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية وجمع كثير من المحققين رحمه الله وإياهم. وأما بعض الفقهاء فيرون أن الأفضل الغسل، فعلى قولهم الأفضل أنك تفسخ وتغسل لأنه أكمل، واشترط الشافعية قالوا بشرط أن لا يكون ذلك رغبة عن السنة ولا تشبههم بأهل إيش، ولكن هذا قول ضعيف وهو خلاف السنة، خلاف السنة بلا ريب. ولم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يخلع خفيه لكي يغسلهما، بل كان إذا كان لابسا للخف كما قال ابن القيم وشيخ الشيخ الإسلام، كان إذا كان لابسا للخفين مسح عليهما، وإذا كانت قدمه عاريتين غسلهما، فهذه السنة. فبهذا نكون انتهينا من حكم المسح على الخفين، وانتهينا من مسألة مشهورة بمسألة المفاضلة بين المسح والغسل، لا أحد يسألني عنها عشان ما نقعد شوي نرجع ونعيد الكلام. وفق الله جميعا ما في رضاه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. طيب نختفي بهذا القدر اليوم ونفتح مجال للمسائل. طيب كالمعتاد عندك شيء في لما فيه اليوم شيء؟ طيب سمعينا لا ننصح المرأة أن تدرس الخارج مطلقا. المرأة كلما أمكن أن تبقى في دارها وفي مسكنها وفي بلدها فهو خير لها، هذا هو الخلاصة. أما مسألة السفر فكان إذا سافرت بمحرم وبقيت في موضع غير مخوف بدون محرم، يعني ما تسافر، هذا جائز، هذا جائز. لكن الكلام على السفر الذهاب والإياب. أما إذا استقرت في بلد، فإذا سافر بها محرم واستقرت وكان هذا البلد غير مخوف ولا عليها خوف، لكن عموما لا تنصح المرأة بالعيش مع الكفار وفي بلاد المشركين، ولا ينصح حتى الرجال أن يعيشوا في بلاد المشركين. لا يذهب الإنسان لبلاد المشركين إلا للضرورة، إلا للضرورة. لكن تساهل الناس في هذا الآن، تساهل الناس في هذا تساهلا كبيرا، والمسلم أولى ما على المسلم أن يحافظ عليه ودينه. حافظ على دينك ما استطعت، يعني تستفيد جو الدنيا لما تسافر، يا ابن حلال خلك نحافظ على دينك في بلدك هو خير لك، والله المستعان. طيب ناس تفضل. نعم. سأل يقول صليت في المسجد وأنا خارج إلا في ضريح في زاوية المسجد، فما حكم صلاتي؟ وش ضريح؟ الضريح إذا كان خارج المسجد، يسأل عن الضريح في المسجد، إذا كان داخل المسجد فلا تجوز الصلاة، أما إذا كان خارج المسجد فهذه لا بأس بالصلاة، لا بأس بالصلاة في هذا ما دام مو داخل المسجد. وأما إذا كان في قبلة المسجد وهو في المسجد فهذا اختلف فيها العلماء، هل تصح الصلاة أو لا؟

فلذلك لا نقول ببطلان صلاته لكن نؤثمه، وإنما حرمت سدا لذريعة العبادة والشرك لعبادة هذا الذي دفن في هذا القبر ولتعظيمه. أما البطلان فالراجح أنها لا تبطل، لا تبطل. فإذا كان جاهلا به فلا إشكال في صحة صلاته على كلا القولين، والله أعلم. نعم. إذا كنت رايح مثلا لدرس أو غيره وأقيمت الصلاة، فإذا كنت ستدرك الجماعة في المسجد الذي أنت ذاهب إليه فلا بأس، وإن كنت لا لن تدركها وقف وصل. حتى لو كنتم اثنين أو ثلاثة تدركون الجماعة فلا بأس، إذا كان شيء يفوتكم أو واحد راح يصلي على جنازة وتفوته الجنازة فلا بأس، إذا كان جماعة أن يؤخر الصلاة حتى يصلي في المسجد، وإذا حضر وهم يصلون على الجنازة بدأ بصلاة الجنازة ثم صلاة الفريضة، والله أعلم. ما في إثم إذا كنت ستدرك الجماعة، إن شاء الله ما عليك إثم. ها؟ إدراك الجماعة في قول جمهور الفقهاء بإدراك التحيات، وهذا هو الصحيح إن شاء الله. إذا أدركت التحيات فقد أدركت الجماعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فما أدركتم فصلوا، فسماه إيش؟ مدركا. وهذا منطوق، والمنطوق مقدم على المفهوم الوارد في حديث أبي قتادة في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، على أن هذا الحديث في خلاف كثير في معناه، هل المقصود الجماعة وإلا الوقت؟ والأقرب أن المراد به الوقت. وأما رواية مسلم فقد أدرك الصلاة مع الإمام فهي رواية شاذة، والله أعلم. لحظة نأخذ بالترتيب، تفضل. ما يحتاج ترفع يدك، أنا بأمر إن شاء الله كذا وتكلم إذا وصلناك عشان ما تتعب. بس يسأل عن الخبر الذي يذكر في بعض المواقع وفي بعض الكتب المعاصرة أن المسلمين تأخر عليهم النصر بسبب ترك السواك، ثم لما دعاهم إمامهم إلى السواك بدأوا يتسوكون من الغد، فرآهم العدو فقال هؤلاء القوم يأكلون الخشب فخافوا منهم فهربوا وانتصروا بدون قتال. هذه القصة باطلة باطلة باطلة، وهي من وضع بعض الجهلة. وقد نص على بطلانها الدكتور الشيخ الشقيري في كتاب السنن والمبتدعات. هذه كلام فاسد، هذا ما له أصل. نعم نعم، تفضل تفضل. سبب الخلاف بين المسح على الجوار، نعم، ما هو سبب الخلاف في المسح على الجوربين؟ سبب الخلاف في المسح على الجوربين هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الجوربين أو لا؟ فأكثر المحدثين يقولون لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث المغيرة أنه مسح على الجوربين والنعلين، وقال آخرون بل ثبت، والحديث إسناده صحيح، رواه الترمذي وغيره وأحمد وغيره من أهل السنن وإسناده صحيح. لكن الأئمة الكبار كسفيان وعلي بن وعبد الرحمن بن مهدي وعلي بن المديني ويحيى بن معين وأحمد بن حنبل ومسلم بن حجاج وكثير من الأئمة يقولون هذا الحديث منكر باطل ليس له أصل، لأنه غلط من هزيل بن شرحبيل فقد تفرد بهذه اللفظة عن المغيرة، وعامة أكثر من 60 وبعضهم يقول 70 وبعضهم يقول 80 نفس، لا عفوا 60 نفسا كما ذكر جماعة رووه عن المغيرة بلفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين، إلا هزيل ابن شرحبيل رواه مسح على النعلي على الجوربين، وهذا يؤيد أنه ضعيف حديث هذا. لا، عاد الاستدلال أحمد اعتمد على الآثار، يقول 7 أو 8 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه المسح على الجوربين، وقد قال غيره 13، وقال في الأوسط 9، وقال وأوصلهم بعضهم إلى 15 صحابي، ولا يعرف عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خلاف في هذه، فأجمع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على المسح على الجوربين. فالحجة الأكبر هي إجماع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مع عدة أحاديث في هذا الباب، مع القياس الجلي، لأنه ثبت في حديث ثوبان عند أبي داود وأحمد وغيرهما قال: كنا في غزاة فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نمسح على العصائب والتساخين. قيل التساخين هي الخفاف، وقيل هي أوسع من الخفاف، يدخل فيها الخفاف وكل ما لبس على القدم، فيدخل فيها الخف والجورب واللفافة والجرموخ والموخ وغيرها، فكل ما دف القدم يعتبر تسخين من التساخين، وهذا القول قوي وجيه. على كل حال، لا شك عندنا في صحة ومشروعية المسح على الجوربين، هذا لا شك فيه ولا خلاف فيه بين الصحابة رضي الله عنهم، والله أعلم. نعم سيأتي الأسبوع القادم مسألة حكم المسح على الجورب الخفيف. أنا حضرت جماعة، الإمام كان راكع، لما كبر تكبير في الإحرام، أول ما كبر رفع الإمام وأنا بادرت ثم كملت الركعة. هذه مسألة مهمة جدا، يعني إذا أتيت والإمام راكع، وليت الأخوان يقصونها هذا المقطع وينشر لوحده، يعني من أتى والإمام راكع، أتيت مسبوقا والإمام راكع، أنت وقفت أجل التصوير يا شيخ؟ جيد. إذا أتيت والإمام راكع فكبرت وأنت قائم، يجب أن تكبر للإحرام وأنت إيش؟ قائم، فقلت الله أكبر ثم شرعت في الركوع، رفع الإمام قال سمع الله من حمده، هنا لك 3 حالات. لك كم حالة؟ 3 حالات. الحالة الأولى أن تتيقن أنك أدركت الإمام وهو راكع، فهنا أدركت الركعة. الحالة الثانية أن تتيقن أنك لم تدرك الإمام وهو راكع، تتيقن أن الإمام رفع وأن توك تكبر ما بعد ركعت، وحقيقة الركوع أن تنحني حتى تكون إلى الركوع أقرب، وقال بعض الفقهاء حقيقة الركوع أن تلامس اليدان، أن تلامس اليدان الركبتين، وكلاهما قريب، كلاهما قريب. فأنت الآن توك تحني ظهرك والإمام رفع، هنا لم تدرك. بقي عندنا الحالة الثالثة، أن تتردد وتشك، وهذه كثير، هذه الحالة يحصل عندك تردد، أنا ما أدري، خاصة إذا كنت ما ترى الإمام، جماعة صفين 3 4 ما ترى الإمام، فيكون عندك تردد. انتبه معي، هذه مسألة دقيقة، لن نذكر لك الخلاف، فيها خلاف بين الفقهاء، سأذكر لك الراجح عشان ما نتعب. نقول لك حالتان، الحالة الأولى أن يغلب على ظنك الإدراك، أن يغلب على ظنك الإدراك، أو يغلب على ظنك عدم الإدراك، يعني عندك غلبة الظن أنك أدركت، أو غلبة الظن أنك ما أدركت، أنك 90% أنك أدركت، 90% أنك ما أدركت. ففي هذه الحالة يجب عليك العمل بغلبة الظن، سواء بالإدراك أو بعدم الإدراك. الحالة الثانية أن لا يغلب على ظنك شيء، تبقى مترددا، ما عندك غلبة الظن، هنا تبني على اليقين، تبني على اليقين، واليقين عدم الإدراك، اليقين هنا عدم الإدراك، يعني أنت ما لست مع الإمام، أنت تشك هل أدركت أو لم تدرك، فالأصل عدم الإدراك. وفي كلا الحالتين سواء غلب على ظنك الإدراك، أو نقول ثلاث حالات يمكن، أو غلب على ظنك عدم الإدراك، أو لم يغلب على ظنك شيء وبنيت على اليقين، يجب عليك في الأحوال الثلاثة أن تسجد إيش؟ للسهو. وترى هذه المسألة سجود السهو لا يعرفها أكثر الناس، فالكثير من طلبة العلم حتى لا يعرفونها، وهي موجودة في كتب الفقه منصوصة، حتى في الروضة المربع موجودة، وفي كشاف القناع وشرح المنتهى كلهم يذكرونها. لماذا يجب عليك سجود السهو في هذه الحالة؟ لوجود الشك، والشك من أسباب سجود السهو الثلاثة بأدلة، إحنا لا نتكلم أدلة الشك، موجودة الأدلة، واضح؟ نستثني حالة واحدة، حالة واحدة، إذا كان هذا في الركعة الأولى وغلب على ظنك الإدراك واعتبرت نفسك مدرك وسوف تسلم مع الإمام، فهنا يتحمل عنك الإمام سجود السهو، لأنه لا يشرع للمأموم أنه إذا سلم إمامه أن يزيد من شيء من عنده، سلم مع إمامه. واضح الآن؟ نكتفي بهذا القدر في بيان هذه المسألة، اللي ما فهمها ولا بد أن في أحد ما فهمها، هذا طبيعي جدا، يعني أنا هذه شرحتها يمكن 100 مرة في كثير من الدروس، لكن هنا الآن الدرس مسجل، اللي ما فهمها يرجع للتسجيل، واللي يشكل عليه يسألني في الدرس القادم إن شاء الله. شلون نرجع وراء؟ ما يجي كذا يا مشايخ. هذا واجب منزلي تجيب عليه أنت. لا يا شيخ، هذه كيف يا أبا معاذ، هذه ما تفوتك، واضحة، قلتها الآن، بس أنت يمكن غفلت شوي. طيب إذا بنى على غلبة ظنه يا شيخ، هل زال الشك ولا الشك موجود؟ كيف ما في شك؟ إذن هذه الحالة الأولى اللي هي اليقين، ما هي بغلبة الظن، غلبة الظن في شك بنسبة 10% أو 20%، ففي شك، ما دام في شك يلزمك سجود السهو. شو نسوي بعد؟ نطقها بعصا؟ الجاهل معذور، الجاهل معذور. كان بعض مشايخنا يرجح عدم السجود، لكن الحقيقة الأصول والقواعد تقول لا بد من السجود. ما هي؟ نرجع التابع تابع، هذه قاعدة فقهية. ها يلا ما يصلح أنه يلعب على كيفه، بس هذا يكون جاهل ويعذر بجهله، أو يكون بنى على اليقين ويمشي على مذهب أحمد بن حنبل يريحنا، ولذلك أنا في الدروس المختصرة أعطيهم المذهب وخلص، لأنهم غفل التفصيل. الحنابلة، أصحابنا الحنابلة يقولون في هذه المسألة في جميع الصور تبني على اليقين وخلصنا، ومعنى تبني على اليقين فاتتك ركعة وخلصنا، لكن هذا على الراجح وبناء على قول الجمهور. وهذه مسألة مهمة، أنا أقول لكم أنها ترى من أهميتها، أن بعض الأخوة يرجح في أصل المسألة، في أصل المسألة يرجح عند الشك أنه يبني على غلبة الظن، وإذا جاء إلى تفاريعها وهذه من تفاريعها نسي التأصيل الأول، وهذا موجود حتى في حاشية ابن قاسم الله يغفر له، بس ابن قاسم طبعا معذور لأنه ما حرر الحاشية، توفي ما حررت، وإن كان كتاب ابن قاسم حقيقة يعني أنا أعتبره يعني أفضل كتاب فقهي لطالب العلم، لكن لا يخلو من قصور ونقص. وأنا كان عندي مشروع، أنا واحد المشائخ قديم جدا مسميه تكملة حاشية الإمام ابن قاسم، لكني أعرضت عنه فيما بعد، وصرت أكتب حاشية لي الحالي، سميته التحقيقات السنية على المسائل الحنبلية، وهي حاشية على كتاب تسهيل الروض المربع، وأرجو أن ترى النور بعد سنوات ولو الجزء الأول. الله خالنا نموت ما كملنا هذه، الله المستعان. طيب نرجع لكم، ايش نسوي؟ لا تعار دائم جلس يمين، اليمين افضل، بس لا تقول لي يمين الحلقه هذا، انا على اهم شيء يميني انا.